فأتى إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته وأبينا آدم ومن حواء ومن ولد من المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات وجميع النبيين والمرسلين وآل كل منهم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وجميع أولياء الله في غمرة من الله رسيمة سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سيدنا فاطمة زهرة سيدنا خديجة الكبرى سيدنا عائشة رضي الله عنها والحمد لله والعباس سيدنا عبد الله بن عباس بقية العشرة جميع آل رسول الله صار رسول الله المهاجرين مع رسول الله وأزواج رسول الله وآل بيت رسول الله رسيمة سيدنا حسن الحسين سيدنا علي سيدنا العابدين محمد الباقر وجعفر الصادق وعلي الغيث أمة الفاضل محمد بن علي عيسى محمد سيدنا المهاجر الله أحمد عيسى محمد سيدنا عبد الله بن أحمد علي بن عبد الله بطل جديد سيدنا محمد بن علي صاحب الصلاة سيدنا علي محمد سيدنا علي بن علي خالق سيدنا علي خالق محمد بن علي محمد الله سيدنا علي محمد شيخ الأستاذ العظيم الفقيه قدنا محمد بن علي بعلي ساداتنا أهل المعلى وأهل البقيع وعلى شويك وعلى بشار كما هو أواد الأحفاظ ومستاذ أشراء ومشاور جميع الآباء والأمهات والأجداد والجدات والبنين والبنات والأخوان والأخوات والعمام والعمات والخوات والخالات والقربات والموالدات جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات جميع الأسيما شوالده وأولادهم وأهلهم أجمعين وظل أقرابهم جميع أموات الحاضرين خاصة وأموات المسلمين عامة أن الله يرضي درجاتهم كثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم يدخل عليهم في قبورهم روحا من وسلام منا وجزيهم عنا خير ذا واجمع بيننا وبينهم بعد طول العمر في جنات تجري من تحت النار من غير سابقة عذاب ولا توبيخ ولا عتاب ولا حساب ولا عقاب لا في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة بمحض الفضل والجود والكرم والامتنان وبحقهم جاهم على الله أن الله يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعثه تفرقا معصوما ولا يجعل إلا فينا ولا منا ولا أعمال شقيا ولا محروما ولا مأذونا ولا مأثوما أن الله سبحانه وتعالى يوصي مسافة البعد بيننا وبين حبيبه المصطفى يجمع بيننا وبينه في هذه الدار في تلك الدار جهزا وأحبابا يمن علينا وعلى أولادنا وأحبابنا وأصحابنا بالقبول والإقبال وصلاح كل حال والتعلق بالكبير المتعال أن الله سبحانه وتعالى يكفينا شبع الشياطين والسلاطين والإنس والجن أجمعين لعنا وأولادنا وأحبابنا وأصحابنا المسلمين في الحسن الحصين جميع البلايا وفي الحذر المكين من الذنوب والخطايا والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر أجمعين والزائرين لقبر سيد المسلمين الله أصحبهم بالسلام والعافية وردهم إلى أوطانهم بعد أقضاء أوطانهم سالمين قانمين ظافرين بخير ربنا ودين يحفظهم الله في الذهاب وفي الإياب والإقامات والحركات والسكنات والسيارات والطيارات جعلنا وياهم بالحفظ حميث حفظ الحصين بجميع البلايا تولانا وياهم في كل حال في كل حين ما تولاهم وعباد صالحين وأهل المكان الله سبحانه وتعالى يكرمنا وياهم بما أكرم به أنبياءه وأولياءه وأصفياء وصالحين بعده يحفظنا وياهم بما حفظ به أنبياءه وأولياءه وأصفياء وصالحين بعده يهدينا وياهم بما هدى به أنبياءه وأولياءه وأصفياء وصالحين بعده يسعدنا وياهم بما أسعد به أنبياءه وأولياءه وأصفياء صاحبات في أولادنا وأولادهم كلهم ناظرهم وفقنا وياهم طاعته يرزقهم برنا ورزقنا برهم وعيننا وياهم على ما يريد منا وفقنا وياهم أهل المرضى بعنا اجعلنا وياهم العباد الصالحين المفلحين المنجحين الفائزين البارين النعيمين الفرحين المسرورين المستبشرين المطمئنين الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اجعلنا وياكم وياهم هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين من علينا وعليهم بالتوفيق يهدينا وياهم إلى سواء الطريق ويحفظنا وياهم من الزيغ والابتلاء تعبيكمنا ولهم تولينا في جميع الأمور يغنينا وياها بحلالة عن حرام وطاعة عن معصية يدخلنا عن مسواء يغنينا وياها بالعلم زينا وياها بالحلم يكوننا وياها بالتقوى وجمنا بالعافة الدنيا والآخرة ولا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا همهم ولا بلغ علمنا ولا علمهم ولا يصدف علينا ولا عليهم بذنوبنا من لا يخاف ولا يرحمنا أرحم الرحمين فات على هذا النيات على ما نوى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وصاله وعلى كل نية الصالحة جامعة أخرادنا والآخرة وحسن خاتم الله وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.